يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال رحمه الله وسافر القصر فيه لأسافرا ومكث نصف شهر. وسافر القصر يعني أربعة برود. القصر هو أربعة برود حدود 8 كيلومتر. وسافر القصر أربعة برود وإلا لم يبر في حليفه لأسافر حلف بل سافر قسم مسافر من البلد وقال خاصة أني بريت في اليمين تاعي يزرو سافر سفر قصر حدود 8 كيلومتر لأسافر أن حملا له على المقصد الشرعي. والمقصد الشرعي هي مسافة قصر 81 كيلومتر مثلا المصيد اللغوي أي يعني اللغوي ربما يكون مناقي يخرج شويه ولا في البليدة ولا من ولكن نحن به على القصر القصر الشرعي. وما كان في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر نصف شهر أحلم قال له سافرنا يجب يسافر أربعة برود ويزم يبقى في البلاد هذه اللي يروح لها يبقى فيها نصف شهر وإلا لم يبر في يمينه. المراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة. مادام قال القصر وراح مسافر يزمو لابد يبقى نصف شهر. فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكذا. إذا أبقى مسافر للشهر هو يمشي خلاص راح بر في يمينه. وندب كماله مستحب يكمل الشهر ما يرجعش له حتى يكمل الشهر يعني حصل روحه. كأن تقيل له إذا أحلف وقال والله أن ننتقل للبلد هذه كحلف إلى أن تقيل من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لأخرى على مسافة قصرين ويمكث في البلاد هذيك نصف شهر هذيك سعيدة حبير جايد ونذيب كماله. وأما من هذه الدار أو الحارة إذا قال والله لا انتقل من هذه الدار ولا انتقل من هذه الحارة أو نوى ذلك يكفي الانتقال لأخرى من الحارة الحارة يعني ما يجوز وما يبعش ويمكث نصف شهر ويندب كماله. فإن أطلق ولم ينوي شيء فالقياس لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد رفضا أو نيتا. قال رحمه الله ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار. ولو بإبقاء رحله يا رجل إذا قلت لا سكنته تقول لا أنتقل لكن المعنى مختلف. المعنى بالنسبة للأول أنه يحنث بإبقاء رحله أو بل لا أسافر أنا أي يزمك يسافر أي يدير أحلو معه يعني. وبالنسبة للثاني لا أنتقل أنا أنه لا يبر بإبقائه. والمراد بالرحل ما يحمل الحالفة على الرجوع له إن تركه. قال لا أنتقل أنا من هذه البلاد الروح منها هذا الشيء في يدي الرحل نتاعه. لا بك مسبار إذا خلى مصبار برك لا نقل كلش خلى مصبار ولا حاجة فوتي هذا والله وتد والله مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه فلا خليه يحنث. إذا تقول هنا كل حاجة تحمله على العود تسميه لحاله حال قال وهل إن وعدم عوده تردد وهل عدم الحنث بتركه إن وعد مع به له، فإن والعود حنيفة. ذكر نووي خلى هذاك المصور وهذاك الحاجة ونووي به يرجع لها أنا يحنف، أو عدم الحنف مطلقا تعدد. واعترض عليه بأن ظاهره أن الأول يقول بالحنف عند عدم النية كما إذا نسي المصور ونحوه، مع أن المذهب عدم الحنف خلاف لابن وهب فمحل التردد إن والعودة، فإن وعدم العود لم يحنث اتفاقا، وكذا إن لم ينوي شيئا عند ابن القاسم فلو قال وهل إلا أن ينهي عوده فردود، وكذا أحسن. ما قال رحمه الله وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد بعد لأجل أو بعد الأجل. ومن حلف لا يقيلن فلانا حقه، حلف قال يا فلان نقيل حقه بالأجل الفلاني كذا، فقضاه إياه قضاه سلكه فاستحق من فاستحق من يديه من يد رب الدين، استحق من يديه، أو طلع فيه أو طلع فيه على عيب، والله كان هذاك الشيء اللي وفاه به ما هوش رزقه، والله الشيء اللي وفاه به استحق من يد الطالب حنيذا باستحقاق بعضه، ولو كان غير بعضه هو سلكه مثلا بزوج ملايين ولكن استحق ماله ومره يحدث. وأولى كله ولو كان البعض لا باقي يفي بالدين أو ظهور عيبه، والله ظهر في الشيء اللي سلكه به وقضى به الدين في عيب بحيث يرجع للدين القاضي الموجب للرد، احنا الشباب ما الذين ما طاعت اشتمته وهذاك اللي يحلف راح حنف بعد الاجل او ظهور عيبه بعد الاجل، كما اذا وجد فيها نحاسا او رصاصا، وهذا حيث لم يرضى بالمعيب واجده، اذا كان واجده ارضى بالعيب فلا حيث، لان يكون نقص عدد او وزن المتعامل به كذلك بيحنف ولو رضي. قال رحمه الله وببيع فاسد فات قبله إن لم تفي كأن لم يفت على المختار. وحنث من حلف لا يقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده وقاصصه بثمنه. قال وباستحقاق بعضه أو ظهور عيبه أو قال وببيع فاسد فات قبله. أيوه فعله حاجة، هذاك المدين باع لرب الدين فعله شيء، ولكن هذاك البيع كان بيع فاسد، كما إذا وقع وقتها وقت صلاة الجمعة وقت الخطبة، والله البيع فاسد هذا وقاصصه بثمنه اتقاصه وكذا، ولكن كان البيع فاسد أهلا يحنث من حقه، فات النبيع في يد صاحب الحق قبله أي قبل الأجل المحلوف عليه إن لم تفي القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الأجل، وإلا فلا، كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن، إذا كان مختلف في فساده هو يفوت البيع إذا فات في يد المشتري كأن لم يفت، والفوت هذا يكون بتغيير الأسواق، يأتينا إن شاء الله إذا كنا حيين في باب البيع. كأن لم يفت المبيع قبل الأجل أي وفات بعده، فإن وفت توقينا برا وإلا فلا على المختار، فإن لم يفت المبيع قبله مازال ولا بعده حنث قطعا، لأنه لم يدخل في ملك المشتري، وقيل يحنث مطلقا وقيل لا مطلقا. قال رحمه الله وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه ثم أخذه. وحنث أيضا بهبته، بهبة الدين له للنبي الحالف لربه لا أقضي لك حقك في أجل كذا، حلفوا قالوا نقضي لك حقك في الوقت الفلاني. وبعد رب الدين هابوا له قالوا روح الله يسمع في الدين هذا كان يهبدوا لك هنا يحنث الذين اللي حلفوا قالوا نقضي لك حقك في الوقت الفلاني لا أقضي لك حقك في أجل كذا. وقبل الهبة أقبل يا يعني من الذين أقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه. فإن لم يقبل إذا ما قبل شغل لا لا أنا من ديش الشيء اللي هبته لأنني حال بخلصك. فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الأجل برا لأنه على بر للأجل أو دفع قريب قريب للحالف عنه عن الحالف بغير إذنه. هو قال له أن نقضي لك حقك في أجل كذا. واحد من القرابة أو الحالف سلك عليه الدين ولا دفع عليه الدين إلا قال لك يعني أو دفع قريب عنه عن الحالف بغير إذنه وإن كان الدفع من ماله كان يكون الدفع من مال الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الأجل ويرضى إذا كان رضى وقالوا لك دفعت إلا خلاص يبر في يمينه سواء دفع من ماله أو من مال الحلف أو كان الدافع وكيل الحلف أو شهادة بينة للحلف على رب الحق بالقضاء شهادة باللي كان سلكه أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه من الحنف هذا كان غير زيادة فلا يبر الحال في ذلك كله إلا بدفعه الحق لربه يدفع له ولو أنني حلفت حتى ترك خلصت وأنا مانيش عارف ناسي ناسي والله كذا نحسب روحي خلصتك وحلفت باش نقضي لك حقك في أجل كذا وهو الحق الأجل ولو كان راني يقضي لك حقك لكن راني حالف أنا في مانيش عارف أي سلك ويعطيه زيادة ومن بعد يظهر له بر في يمينه ثم أخذه منه إن شاء وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن الماكن المعتمد فتقدم. قال رحمه الله دائن جنة ودفع الحاكم ولم يدفع فقولان دائن جنة الحال وأحلف باش يقضي حقه في الوقت الفلاني لكن مرض بالجنون الحالف لأجل كذا أو أسيره ولا أسره دو العدو ولا حبيسه كانوا في الحبس ولم يمكنه الدفع ما يمكنه الدفع ودفع الحاكم عنه الحاكم دفع عليه وسلك الله رب الدين قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم هنا قال لك يكون بار في يمينه لأنه جندا أو أسيرا أو خبيسا جاء شيء يعني اضطرارا فوق طاقته فيبر حيث الأولى للمجنون فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع بدفع وليه بل يدفع وليه وإن لم يدفع الحاكم عنه قبل مضي الأجل بعده بل بعده قبلان بالحنث وعدم ما قال رحمه الله بعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه هذا إشارة للحنث بعدم قضاء في غد هل نقضي لك حقك لأقضينك حقك غدا يوم الجمعة والحال أنه ليس هو يوم الجمعة هو غالب خلص بها الجمعة خويا الخميس مثلا ليس هو يوم الجمعة بل الخميس مثلا ولكن هنا لتعلق الحنث بالغد والله لا قضية أنك غدا نشوفها. لتعلق الحزب بالغد لا بتسميته اليوم، وهو يقع بأدنى سبب، حيث يقع بأدنى سبب، وكذا لو قال في يوم الجمعة غدا لا يحدث انقضى قبله. كل يوم الجمعة ويقضي يوم الخميس. يوم الخميس معليش، لأن قصده عدم المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل، بخلاف حالفه على طعام لآكلنه غدا. حلف قال نأكل غدوة طعاما فأكله قبله قبل الحقد، فيحدث لأن الطعام قد يقصد به اليوم، يقصد به اليوم. هذا رحمه الله. ولا إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء وكيل قاض أو مفوض. ولا يحدث إن باعه به الحق الذي حلف لا يقضي أنه إياه لا عرضا، باع له عرض وكان دنانير ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق، هذا ما يكون بر في يمينه. لا يحنث إن باعه عرضا، والعرض هذا سلكوا به لا يحنش، إنه يحوس دراهم جوه دراهم بالعرض ونجا، وكانت قيمته قدر الحق لا أقل. وبر الحالف لا يقضين الحق لأجل كذا، إن غاب المحلوف له، إذا كان بها الغدوة نقضي الحق، ولكن المحلوف له ما موشن موشن راح بقضاء وكيل تقاضي، هنا يكون بار في يمينه حوش عليه بأن يقضيها وما كانش بقضاء وكيل تقاضي، ودفع الحق هذاك بالوكيل اللي راه داير المحلوف، لأن الإضافة بقضاء وكيل تقاضي لدينه أو مفوض. والله كان هذاك رب الدين راه دين واحد مفوض، مفوض فيه يعني وكيل تفويض يقضي له حوائجه ويصلحه، ادفع الدين أعطاه للوكيل التفويض يكفي. وهل لا ثم عند فقدهما يبر بقضاء وكيل ضيعة؟ وكيل ضيعة يكون راه موكل على حاجة سكنان يقرا يخلص الكرا عليهم، والله ضيعة والله أرض والله وراه داير واحد اللي يخلص على هذاك المكان. وهل ثم وكيل ضيعة يكفي وجد الحاكم أو علم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده، فأيهما قضى له صحة هذا هو وكيل تقريبا، أو ما حل البر به إن عدم الحاكم العادل وعليه الأكثر تأويلان الراجح الثاني، فعلم أن وكيل الضيعة مساوي للحاكم على التأويل الأول لأنه مقدم عليه، والتأويل الثاني يقول الحاكم مقدم المراد بوكيل الضيعة غير بالتقدم من كل من يتعاطى أموره يبيع له يقضي له. ولما كان البر من اليمين حاصلا لقضاء شخصين الأربعة والبراءة من الدين حاصلا بالأولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل. قال رحمه الله: وبرئ في الحاكم إن لم يتحقق دوره وإلا بر. وبرئ الحالف من الدين كما برئ من اليمين في دفعه إلى الحاكم عند فقد الأولين، وكيل الضيعة وكيل طبعا مفوض، عند فقد الأولين إن لم يتحقق جوره، إذا كان الحاكم واجعه بأن تحقق عدله أو شكه، وإلا بأن تحقق جوره بر في يمينه فقط فلا يبرأ من الدين. طبعا يبقى مسؤول، أعطاهم للحاكم والحاكم ما وصلهمش، يبقى مسؤول عن الدين. إلا رغم اللي ما احناش في المسؤول فر في يمينه، اليمين انه يولي بر فيه، لكن يبقى مسؤول على الدين، مسؤول يبقى مسؤول. إلا لوكيل التقاضي، وكيل التقاضي هذاك لا لا، أي بل أعطاهم لوكيل التقاضي، وكيل التقاضي ما أعطاهم إلا رب الدين، هنا يكون بار أو المفوض إذا أعطاهم للمفوض، أو الحاكم إذا كان عدل حيث لم يتحقق دوره دون وكيل ضيعة. وكيل ضيعة لا لا جاهز، إذا دفع من وكيل ضيعة وكيل ضيعة ما دفعهمش إلا رب الدين يعني. وشبه بالبر دون البراء قوله قال كجماعة المسلمين يشهدهم، هو ما يجاش رب الدين غاب ولا مرض، هو ما أدفعهم جماعة المسلمين، لما أنا نحارب اللي نعطيهم لوقت فلاني ولكن ما هو شهنا أنتم يا جماعة المسلمين يشهدوا اللي ها المال أو هنا واحد منكم يشهدوا حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا فابتعدها الوصول إليه، ومنهم وكيل الضيعة، وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر، فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته، وأنه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر أو تغيب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى يأتي ربه ولا يبر بلا شيء. قال رحمه الله وله يوم وليلة في حال في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل. وله يوم وليلة الأولى، وله ليلة ويوم من الشهر في حال فيه لا أقضينه حقه في رأس الشهر. في رأس الشهر الفلان أما لا عنده يقضي في رأس الشهر، عنده حق في ليلة وفي نهار، إذا فوتهم رحل لا قضينا حقه في رأس الشهر الفلان أو عند رأسه أو إذا استهل، ومثله عند سلاحه عند آخر الشهر، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل الشهر، أنا يكون عنده يوم وليلة في هذا الله. قال وإلى رمضان أو لاستهلاله شعبان. وله في حلفه لا يقضينه إلى رمضان، ها يقضيه في رمضان ما يخليش حتى يدخل رمضان، عنده ليلة ونهار من رمضان إذا فوت راح، أو لاستهلاكه أو لاستهلاله شعبان، عنده كذلك ليلة ونهار في الأجل شعبان فقط، ومثله إلى استهلاله. وأما قول المصنف لاستهلاله وضعيف كما اعتمد له ليلة، له ليلة ويوم في رمضان بخلاف إلى، ففرق بين جره باللام وجره بإلى. قال رحمه الله وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه. وحنث بجعل ثوب قباء بالند، ثوب مفرج مفتوح، وحنث بجعل ثوب قباء أو إن في حلفه لا ألبسه، قال ما نلبس الثوب هذا وداروا عمامة والله داروا قيل قباء يعني يلبسه ولا بيسوا على هذه الحالة، أو وضعه على كتفه أو اتزر به، لا يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كرهه لذيقه. وهذا الثوب جاه ضيق واحنف قلنا ما يتسوش، أنا إذا كان داره قباء والله عمامة موش حال، إذا كان كرهه لذيقه أو لسوء صنعته، أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك، ولا وضعه لا إنكار يا وعلى جيد يسد معنا على فرده ليلة أو نهار من غير جيد. قال رحمه الله بدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكرهه إن لم يكره ضيقه. في هذه إحنا حدث بدخوله من باب غير قال الله ما ندخل على الباب هذا ومن باب هذا غيره عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله في محله الأولى في حالته لا أدخله لا أدخل منه للدهر إن لم يكره ضيقه لإذا كان ضيق وكرهه لضيقه ومن بعد غيره زادوا فيه أنا ما يحنسش لأن الحمل له على الحلف هو ضيق إن كان الحمل له على من يكرهها تضيقها ونحوه فغير الحالة زاد معها لكن يبلى حد. قال وبقيامه على ظهره وبمكتر في لا أدخل لفلان بيتا وحنث بقيامه على ظهره أي ظهر البيت وبمكتر أو معارض في حال فيه لا أدخل لفلان بيتا حلف قال يا بيت فلان لا ندخلها ولكن أضعفه وهبه البيت أحلف لأن البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره يحمد ولو مرورا دخول. قال رحمه الله وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه وبأكل من ولد للحالف لأن لا يأكل شيئا من طعام فلان ابن شاب وخلاء من المحلوف محلوف له جاب للحلف هاك التحليف تكون فانا كلش مال وخليت مال ما جابوا لك ابنه تحليف وبأكل من ولد الحلف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان دفع له للولد محلوف عليه شيئا من الطعام كرغيف وإن لم يعلم الحال هو أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف إن كانت نفقته عليه ذكرت النفقة على المحلوف محلوف له إيه لأنه يعتبر ما المحلوف له إن كانت نفقته أي الولد عليه على أبيه الحال استمر هكذا رزق المحلوف له لفقد الولد ويسر أبيه ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا ليس للآب رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للآب رده وكأنه باقي على ملك ربه والعبد كالولد إلا أنه يحدث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين يسره. ثم قال رحمه الله وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام أو الشهور إذا كان الوالد هو اللي يطال الحال هذا ما يضرش والزوجة الزوجة وحنث بالكلام مثلا أبدا حلو قال ما كلم فلان أبدا في جميع ما يستقبل من زمان أنا يحدث بحليبه لا أكلمه الأيام أو الشهور إذا قال ما كلموش الأيام والشهور والسنين خلاص ما كلموش حملا على الاستغراق حيث لا نية أنا يحدث بالكلام معه يحدث بالكلام أبدا بحليبه لا أكلمه الأيام أو الشهور أو الشهور زين. قال وثلاثة في كأيام في كأيام ولزمه ثلاثة أي ترك الكلام في ثلاثة أيام في ثلاثة من الأيام أو الشهور أو السنين في حلفه علي كأيام بالتنكير لأنها أقل الجمع ولا يحسب يوم إلا الحلف. شيخ كما سبحت في يقول الله من كلمة أيام أخر الأيام الأيام تريدي يحدث بأي كلمة بأي وقت وهذا أيام ثلاثة يبدا يعدها عنفا أيوة قال لك ولا يحسبوا يوم الحالي إذا كان حلف كما مثلا اليوم نهار اليوم ما يحسبوش أي يحسب ثلاثة أيام خير اللي جايين واليوم يوقف اليمين وكذا وفي الإقامة على ما اشتهر وكذلك بخيار اليوم وفي الحالي ولا يحسب يوم الحالي لكنه لا يكلمه فيه ركان وهكذلك أن يلزمه ثلاثة أيام فقط في حلفه لا أهجرنه حلفك لن أهجر الهجران يكون ثلاثة وأطلق حملا له على الهجران الجيز هجران الجيز هو ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام حرم عليه أو يلزمه شهر رأيا للعرف شوفوا العرف إذا قال الله أنا هجر نشوفوا العرف هو بلك العرف راه في مهنة ولما العرف راه يربط ولما اشهر ما يعرفوش الثلية هذا قال رحمه الله وسنة في حين وزمان وعصر وطهر ولزم سنة من يوم الحلف إذا أحلفه قال والله لا أكلمه حين والله لا أكلمه زمان والله لا أكلمه عصر والله لا أكلمه الظهر هذه يسمى ما ترجع معنى واحد ولا فرق في الأول بين تعريفه في حين وتذكيره بخلاف الأخير فإنه يلزمه في تعريفها الأبد الحين والحين هذه يعني فيها تفصيلات هل يوم ولا عشية أو سنة أو الظهر إذا حلف حين حين من الزمن في الآية راح تطلق يقول الصحابة رضي الله عليهم واحد يحلف لزوجته حينا أي كلمتها والله راحوا سيدنا أبو بكر الصديق قال له أبدا خلاص يعني ما يجوزوش تكلمها أبدا بعد راحوا سيدنا عمر أو قال له 40 سنة وراحوا لسيدنا عثمان سيدنا قال له شهر الله وسيدنا علي قال له عاشية غضبة تحلك وكل واحد استدل بالآية حين من الظهر هل أتى على الإنسان حين من الظهر ربعين سنة حين تبسون وحين تصبحون هذه سيدنا علي افتلوا بها وسيدنا عثمان علنا النخلة كيف تلوتي أكلها قال رحمه الله وبما يفسخ أو بغير نسائه في لا تزوجا وحنث بما أي بنكاح يفسخ أبدا أو طلع عليه قبل مضيه ففسخ أو بتزوجه بغير نسائه أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءاتهن عنه في حلفه لا أتزوجن حلف الزوج بل لن تزوج قصده ده يرغمها ويطيح لها قروها قال لن تزوج عليك لا أتزوجن أنا قال لك إذا تزوج بعد غير ما يعني ما يش من ذات العالية عندها شقدار وما عندها شرف حالة يلزم يتزوج بوحدة اللي تكسر لها قروها في حلفه لا أتزوج إن لم يقيد يمينه بأجل ومعنى أنه لم يبر فإن قيد بأجل حنث من قطعه حقيقة، فإن كان يمضي بدخول أو بطول اطلع عليه بعد مضيه برا، وإن أطلق أو أجل ولم ينقضي الأجل إلا بعد مضيه. قال رحمه الله: وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرب. وحديث بضمان الوجه في حلفه لا أتكفل بماله، لأنه يؤول المال بضمان الوجه. هو هذا الإنسان كان يعني دائما يتحمل على الناس، يقولوا زوج مثلا متفاهمين يقولوا ما يسالوا الدين، يقولوا أنا إذا ما خلصكش أنا نخلصك. أنا يحدث هذا بضمان الوجه. معنى بضمان الوجه؟ بضمان الوجه بحلفه لا أتكفل بمال، لأنه يؤول للمال عند تعذر الغني. يقول له أنا نضمن لك نجيبه لك، يحلف ويقول له نجيبه لك في حق الوقت، إذا ما أنا نجيبه لك أنا ضامن. هنا هذا ضمان الوجه، يعني نجيبه لك وجهه ونجيبه لك. يحدث لأنه يقول للمال، وهذاك الحالف اللي يضم إذا ما جابوش يخسر، الضامن خاسر كما يقول، لأنه يقول للمال عند تعذر الغني إن لم يشترط عدم الغرم، إلا إذا كان اشترط عند تعذره، وإلا فلا، لأنه يصير ضمان طلب. وضمان الطلب هذا ما يحلش فيه، ضمان طلب شيء يقول له أنا نضمن لك إذا ما خلصك شيء نطلب عليه ونجيب، نطلب عليه حوس عليه ماشي نجيبه لك حوس عليه، هذا ضمان الطلب وهو لا يحلف به. فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنيث بأنواع الضمان كلها. زيد قال رحمه الله: وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته. وحنث به يعني بالضمان لوكيل عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله في حلفه لا أضمن له، أي للشخص، إن كان الوكيل المضمون له من ناحيته، أي للشخص كقريبه وصديقه، صديق المحلول. وهل الحنث إن علم الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة، فإن لم يعلم فلا يحنث، أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا تأويلا، أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام.